نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحبة وفي الله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.